بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الحديث 33 من مجموع 40 النووية التي جمع الإمام النووي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال غناء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والحديث أخرجه البيهقي وبعضه في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله الجامع والإمام النووي، وهو يشير بهذا إلى ما جاء في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال غناء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فلم يرد برفع الصحيحين البينة على المدعي، ومن هنا أنكر بعض أهل العلم هذه اللفظة، ولكن الصحيح أنها ثابتة لما حكم به بعض أهل العلم من تحسين هذا الحديث، وهو ابن حجر رحمه الله. وهذا الحديث هو أصل عظيم في القضاء، وما يكون عليه القضاء في معاملة الخصوم وفي استماع للدعاوى والبينات، ومتى تكون البينة على من تكون البينة واليمين. وهو حديث عظيم، وقد ذكر الإمام ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. ثم ذكر أن معنى البينة على المدعي أنه يستحق بها ما ادعى، أن معنى البينة على المدعي أنه يستحق بها ما ادعى، فإن المدعي يطلب شيئا، فإذا أثبت البينة استحق بها ما ادعى. وأن معنى اليمين على من أنكر أنه تبرأ بها ذمة المدعى عليه، فإن المدعى عليه إذا أقسم فإنه يبرأ بالقسم. وهذا الحديث هو من القواعد العظيمة كما تقدم في باب القضاء، وهو أصل معتبر عند القضاة وعند المستغلين بالفصل بين الناس بالصلح، وكل من اشتغل بأحوال الناس. وقد قيل في هذا الحديث إن قول الله عز وجل في داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أنها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن هذه هي الحكمة وفصل الخطاب. هذه القاعدة العظيمة في القضاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم. لو يعطى، هنا الفعل جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، والفاعل هو القاضي الذي يقضي بين الناس، أي لو يعطي القاضي أو من يفصل بين الناس بالدعاوى لدعى رجال أموال رجال ودماغهم. فقوله لو يعطى المقصود أن القضاء لو أخذوا بهذا بمجرد الدعاوى لأعطوا الناس ما لا يستحقون. والإعطاء على قسمين، الإعطاء يكون على قسمين، إعطاء في الدنيا وتبرع به الذمة يوم القيامة، وهو إذا ما وفق القاضي إلى الحكم في المسألة فأصاب فأعطى صاحب الحق حقه، فإنه يعطيه عطاء دنيوي وذمة المعطى بريئة لأنه إنما أخذ حقه. والنوع الثاني هو عطاء في الدنيا ترفع به الخصومات في الدنيا ولكنه لا تبرأ به الذمة عند الله عز وجل، وهو أن لا يوفق القاضي لمعرفة الحكم في القضية، فقد يعطي أحد الخصمين ما لا يستحق، فهذا عطاء دنيوي تنتهي به الخصومة وتنتهي ولكنه لا تبرأ به الذمة عند الله عز وجل. وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن بعضكم يكون ألحن من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن أعطيته شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقضي بين الناس إنما يقضي بعلمه وبما يظهر له من البينات ولا يقضي بينهم بالوحي. وقد يقال له الحكمة في هذا، لما لا ينزل الوحي في الخصومات بين الناس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الحكمة من هذا أن الدنيا لا يقضى فيها بين الناس القضاء الذي تستوفى به الحقوق بالكلية، وإنما ترفع فيها الخصومات، وأما الحساب فهو يوم القيامة. ولهذا قد يتجرى بعض الناس على أخذ حق أخيه فيقضى له بذلك فيكون آثما بهذا، ولو نزل الوحي بالفصل بين المقتصرين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما تجرى أحد على الخصومة بغير حق، ولما كان هناك معنى للتكليف، فإن هذه الدنيا إنما هي دار تكليف وامتحان ليقدم الناس على حقوقهم ويمتنعون من غير حقوقهم. ثم هذا أيضا هو بيان الحكم الذي تكون عليه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة وهو يقتدى به، ولهذا هو قدوة للقضاة في قضائه، فلو أنه كان يقضي بالوحي لربما قال القضاة إن بعض ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو مما يلزمنا الاقتداء به لأنه يقضي بالوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم معلما وموجها في كل شيء، في عبادته وفي قضائه وفي حاله كله، ولهذا يقتدى به. ومن تعظيمه لأمر الله عز وجل والحقوق أخبر بهذا، أنه عندما يقضي بين الناس لا يقضي بينهم بالوحي، وإنما يقضي بينهم بحسب البينات وبحسب ما يسمع من البينات من الخصوم. ثم إنه أشار هنا إلى مسألة مهمة، وهو أن بعض الخصوم قد يكون ألحن وأقوى في الحجة والفصاحة والبيان من خصمه، فبقوته يظهر للناظر في كلامه أن الحق معه، ويكون الخصم في مقابل هذا ضعيف الحجة، فالذي يظهر من ناظر في أمره أن الحق مع خصمه. وهذه من أعظم الأمور التي ينبغي للقضاء أن يتنبه لها من التأمل والنظر في أحوال الخصوم في الحجة والبيان، فإن بعضهم قد يكون ضعيفا ليس له قدرة على الدفاع عن نفسه، والآخر قد يكون قويا متمرسا، خصوصا أن بعض الناس من الذين تعودوا الخصومات لهم جربة ومعرفة بالخصومات، فيتقوى على خصمه بالحجج الباطلة وبإقناع القضاة وهو ظالم. وهذا مما يدل على أن القضاء في الدنيا أنه لا يبيع للخصوم الحقوق، فإذا لو كان القضاء يبيح ذلك لكان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أباح كل ما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصام، ولكنه نبه أنه إنما يقضي بنحو ما يسمع. وكذلك القضاة فعلهم إنما يقضون بحسب ما يسمعون، فإذا قضي أو خصم بأحد الخصمين فلينظر فيما بينه وبين الله، فإن كان من الحق الذي هو يستحقه بالشرع فله أن يأخذه، وإن كان بالظلم فلا يجوز له أن يأخذه بدعوى أن القاضي قد حكم له وقضى له به، فإن هذا ترتفع به الخصومة في الدنيا، لكن هذه الخصومة ستكون يوم القيامة عندما استوفى الحقوق، كما دلت على هذا المصروف، وأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ثم يقضى بين الناس حتى أنه يقتص للشاة الجماع من الشاة القرناء، وهذا مما يدل على أن الحقوق استوفى يوم القيامة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لادعى رجال، في الرواية الأخرى أناس، كيف يقال هذا في المسلمين أنهم قد يدعون الدماء والأموال بغير حق؟ فيقال أن هذا فيه تفصيل، فإن المدعي عندما يدعي وكانت الدعوى غير صحيحة فعدم صحة الدعوة يرجع إلى أمرين، إما للظلم وهذا ظاهر، ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير ادعى رجال قالوا من الفسقة، ادعى رجال من الفسقة ليس من أهل الإيمان، ولكن هناك وجه آخر أنه لربما ادعى الرجل ما ليس له لكن لا يحمله على هذا الفسق، وإنما يحمله على هذا الجهل، والجهل على أقسام، إما أن يكون الجهل بالعين مثل يختلف الناس في أرض فلا تعرف فيها الحدود، فالكل يدعي ويعتقد أن ما ادعى فيه هو له، فلا يقال أن هذا ضال، ولكنه مدعي ولا بد أن يكون أحد الخصمين محق ومصيب والآخر مخطئ، ولكن هذا المدعي غير آثم إذا ما ادعى في شيء يعتقد أنه له، لكن بعض الناس قد يتجاوز ويأخذ بالظن، وقد يكون بالظن المرجوح، فهذا قد يدخل في الإثم، فإن له أن يأخذ باليقين أو بغلبة الظن، ولا شك أن الورع هو أن لا يدعي إلا فيما يقال أنه له. ثم ولهذا يتبين أن الدعوة هنا ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن كفر، ولهذا أيضا ليس للقضاة أن يخضعوا أحيانا للدعاوى إذا جاءت من بعض الصالحين، لأن بعض الصالحين قد يدعي ودعواه منشأها الجهل بالعين التي يدعي فيها، وقد يكون منشأه بالجهل بحكم الشرع، بحكم الشرع مثل في معاملة في البيع مثلا أو الشراء، كان تكون السلعة فيها عيب فيختصم فيها البيعان، ولا بد أن يكون الحق مع أحد الخصمين، فهذا يدعي لجهله بالشرع، مثلا لا يعرف أن السلعة ترد بعيب فيها ويدعي أن هذا ظلم وأنها لا ترد بهذا، فيكون هذه دعوة من سؤال جهل بالشرع. ثم ذكر الدماء والأموال، وهل المقصود بهذا هو أن الدعاوى لا تكون إلا في الدماء والأموال أم أنه التمثيل؟ المقصود هو التمثيل، وإنما ذكر الدماء والأموال لأنه أكثر ما يدعى فيه، فأكثر خصومات في الدماء والأموال، وإنما وردت على سبيل التمثيل، وإلا الدعاوى هي أشمل من الدماء والأموال، قد يكون في الأعراض وقد يكون في أشياء أخرى، قد يكون في الدين أن يطعن في دين الرجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يعطون بمجرد الدعوة، بين القاعدة في هذا وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا بد من وقفة عند البينة. ما هي البينة؟ البينة في اللغة هي ما يستدين بها الشيء، البينة في اللغة هي ما يستدين بها الشيء ويظهر، ولكل شيء بينة، ولكل شيء برهان، ولهذا برهان الشمس الذي يحيط بها ودليل على وجودها، وضوء القمر دليل على وجوده، والظل دليل على وجود صاحب الظل، ولهذا كل شيء له بينة وله برهان وله علامة وله أثر. فالبينة في اللغة هي ما استبان به الشيء وظهر، والمقصود هنا بالبينة هي البينة التي يستبين بها الحق ويظهر عند التناسب. ثم ما هي حقيقة البينة؟ هناك من الصور ما هو متفق على أنها من البينة في الشهادة، فإن الشهادة من البينة، من البينات التي تظهر بها الحقوق، ولهذا فالشهادة من أعظم البينات التي تعرف بها الحقوق. والشهادة أيضا لها شروط، وهي أن تكون من العدول، أما إن كانت من الفسقة فما لا يعتد بها. وكذلك هناك شروط للشهادة بحسب القضايا، فعامة القضايا يعتبر في الشهادة عليها أن يشهد عليها شاهد عدل، أن يشهد عليها اثنان من العدول في عامة القضايا. وفي بعض القضايا لا بد من أربعة شهود كالشهادة على الزنا لعظم هذا الأمر ولخطورته ولكثرة ما قد يدعى فيه، ولهذا لا بد في الشهادة عليه من أن يشهد على الزنا أربعة شهود يصفون الزنا وصفا لا ينتبه. وقد يزيد عدد الشهود وأن يصل إلى 50 شهادة أو من 50 شهد كما هو في القسامة، والقسامة هي دعوة أن يدعي قوم على آخرين بينهم عداوة أنهم قتلوا وليهم، فيطلب من 50 من أهل الدعوة أن يشهدوا أن فلانا قتل صاحبهم، فيقسمون 50 يمين، ثم إذا أقسموا على ذلك دفع إليهم برمته فيقتل بذلك، فهذا في القسامة. فإذا الشهادة معتبرة في البينات، فلهذا بعض أهل العلم يرى أن البينة هي الشهادة لما جاء في الحديث شاهداك أو بينته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدان مكان البينة، فأنه يقول له البينة أو يمينه. ثم هناك مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، وهي القرائن، هل هي من البينات أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أنها من البينات، ومنهم من يرى أنها ليست من البينات، والصحيح أن القرائن ليست على درجة واحدة، فإنها قد تقوى وتضعف. ولهذا النزاع بين أهل العلم أن من يرى العمل بالقرائن يأخذ ببعض ما جاء في النصوص من اعتماد القرائن، ومن ينفي ذلك يعتمد على ما دل عليه النصوص من تعليق البينات بالشهود. والصحيح الذي عليه المحققون أن القرائن ليست على درجة واحدة، فإنها تتفاوت، وقد جاء في النصوص ما يدل على العمل بالقرائن، كما في قصة يوسف عليه السلام في قول الرجل من أهل المرأة إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهذه قرينة قوية، لأنها تدعي أنه راودها وهو يخبر وهو الصادق، لأنها هي التي راودته كما أخبر الله عز وجل بذلك. فإن الذي يراود المرأة يستقبلها، فإذا قد قميصه يقد من الأمام، لأن الخصومة في إقباله عليها وفي دفعها عن نفسها. وإذا قد من دبر من الخلف فهذا ظاهر أنه هو الذي يفر منها، كما حصل من يوسف عليه السلام، وهي التي تطربه. هذه قرينة قوية، ولهذا عمل بها. من القرائن أيضا ما جاء في السنة في قضاء سليمان عليه السلام في قصة المرأتين اللتين اختصمتا في ابن، كل واحدة منهما تدعيه، فقضى له، فقضى داود عليه السلام بالابن الكبرى. قيل انه انما حكم بهذا لان الكبيرة قد لا تلد، وان الصغرى قد تلد فتستعير عن هذا الابن بغيره. قيل هذا، ثم جاءت المرأتان الى سليمان عليه السلام فدعا بستين وقال انه سيقطع هذا الابن الى نصفين ويقسمه بينهما، فوافقت الكبرى وامتنعت الصغرى، قالت هو ابنها، فقضى به بالصغرى. وهذه قريمة انما استظهرها سليمان عليه السلام من عاطفة الام تجاه ابنها، فان الام تفضل ان يذهب ابنها الى غيرها ولا يقتل، وتلك لما كان هو ليس بابنها وافقت على ان يثقل نفسه. هذه من القرائن القوية التي تدل على العمل بالقرائن، وان معمول بها اذا قوية. واحيانا قد يتوهم، اما توهم ببعض النصوص او بالعقل، ان هناك قرائن وهي ليست بقرائن، مثل ما اخبرني به احد السائلين، وانه ينقل عن احد المنتسبين للعلم انه سئل في مستشفى في اوروبا ان امرأتين اختصمت في طفل، وكل واحدة تدعيه، او ان هناك طفلين ذكر وانثى، فطلب، فسئل احد العلماء فطلب من كل امرأة من المرأتين ان تحبب ما في ثديها، ثم نظر الى هذا الحديث فوجد ان ما اقترب من احدى المرأتين اكثر، فقضى للذكر لهذه المرأة، وقضى للأنثى بالمرأة التي حليبها دون ذلك. ثم قال السائل، قلت لماذا فعل هذا؟ قال إنه يستدل في قول الله عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين. فقلت له هذا باطل، لأن هذا في ميراث، وهذا وهم. الآن توهم أن هذه قاعدة وأنها قرينة تدل على أن الله عز وجل جعل للذكر من الحليب مثل ما للأنثيين، وهذا وهم. ويرده أن الرجل الآن قد يكون فقيرا والمرأة قد تكون غنية، فهذا وهم باطل. ولكن لو أن هذا لجأ إلى طريقة أخرى وطلب من الطفلين أن يعرض على المرأتين، فإذا التقم أحدهما ثدي إحدى المرأتين فهو ابنها، فإذا جاء الثاني والتقم ثدي الأخرى فهو ابنها، فإذا عكس الأمر فأبى هذا وأبى هذا تأكد هذا الأمر. هذه قرينة قوية، لأن هؤلاء الشباب جبلوا على انتقام الثدي، وهذا له شاهد من هداية الله عز وجل العامة التي تقدم ذكرها. ومنها قال العلماء أنه هدى الأطفال لالتقام الثدي، وأن الصغير يرضى أن يلتقم ثدي المرأة الأجنبية عنه. فهذه من الأوهام التي تحصل لبعض الناس وليست بقراءة صحيحة. وأما القراءة إذا استقامت وكانت قوية فإنه يعمل بها، ولهذا فإن القراءة يعمل بها إذا قوية وقد صبر. مثال ذلك، لو أن رجلا وجد مقتولا ووجد عند رأسه آخر، فهذه قد تكون قرينة في أن هذا هو الذي قتله، ولكن هل هذه القرينة قوية؟ ليست قوية، لأنه قد يكون الرجل يقتل ثم يدخل داخل فيبهت من الأمر فيقتل، ويحصل هذا لبعض الناس. فإذا وجد هذا الرجل القائم ومعه سكين ملطقة بالدم فإن هذه قرينة أقوى من الأولى. ولكن أيضا يوجد الاحتمال أن الرجل قد يبهت ويجد السكين بجوار المقتول فيحملها، فإذا وجدت قرينة ثالثة لأن وجد تمزق في ثياب القائم فهذا دليل على وجود خصومة، فإذا وجد في جيبه شيء من ما يختص بالمقتول فهذه قرينة، فإذا كانت هناك خصومة وعداوة قوية قرينة حتى لربما ختم بها قضاء. وقد تضعف هذه القرائن قرائن أخرى، كأن لا يكون بين الرجلين خصومة بل بينهما مودة، وأن يثبت مثلا أن فلان اتصل بفلان وطلبه، قد يكون هذه قرينة على وجود خطر وإنما طلبه ليدفع عنه فدخل فوجده كذلك. فالقرائن قد تقوى وتضعف بحسب نظر القضاء بحسب وجود القرائن وتعددها وقلتها. هناك أمور أيضا اختلف فيها العلماء، وهي من الأمور المعاصرة التي أصبحت تضبط مثل الأصوات، كأن يسجل سرير لمحادثة بين اثنين، وقد يوجد فيهما من الكلام ما استدل به على وجود جريمة، فهل يعمل بهذا أو لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والذين يرفضون هذا يقولون أنه قد تسجل الأصوات ويعمل بينها دبلجة كما يسمى هذا الأمر بأن يؤخذ الكلام ويقطع ويجعل مع الكلام، فقد يكون هذا الكلام الذي يوجهه هذا الرجل يوجهه لآخر فيجعل كأن الحوار بين الاثنين، أو يدعى في رجل أنه هذا صوته ويكون هذا الصوت غير صوت هذا المدعى عليه. كان بعض العلماء يرفض هذا، ثم ثبت الآن أنه في الأجهزة يستطيع بعض من له خبرة أن يقلد الأصوات أو أن يرقم الأصوات وأن يفخمها، وهذا دليل لما كان عليه بعض أهل العلم أن هذه ليست قرائن قوية. ثم أيضا الصور، هل هي من القرائن؟ ثبت الآن أن قد تلتقط الصور ويعمل بينها دمج ويجعل الرجل كأنه يصافح الرجل ويجعل الرجل كأنه يقتل الرجل في حين أنه يقبل تكفير في مكان آخر. فهذه كلها الآن مما يعني ثبت عن طريق تمكن من الأجهزة وقدرة عليها أنه قد يعمل بعض هذه الأشياء، ولهذا بعض أهل العلم لا يعتبر هذه، وإنما قد يستأنس بها قد يستأنس بها. كذلك من القرائن التي جاءت الآن عن طريق العلوم الحديثة مثل البصمات فهل يعمل بها أو لا؟ إذا ثبت أن هذه البصمات لا تتغير نعم يعمل بها، ولكن هذه مرجعها إلى ثبوت هذه البصمات. كذلك وجود التحاليل الطبية إذا كان يقطع بها، مثل أن يتنازع اثنان في قتل فأن يقطع فيه في المستشفى فينحط بأحد الرجلين فيختصم فيه، فالآن أصبحت الأمور ميسرة عن طريق التحاليل الطبية إذا كانت موثوقة. وهكذا في القرائن تتفاوت بحسب قوتها وضعفها، وبحسب أيضا تقدم الطب الآن وتقدم أيضا العلوم التي أصبحت تضبط هذه الأمور. فالصحيح أن القرائن أنها ليست على درجة واحدة، فقد تقوى وقد تضعف كما تقدم. هذا في البينة، قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة وأصل شرعي، وقد ذكر العلماء الحكمة في هذا. لما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ قالوا إن المدعي يدعي شيئا خفيا والمنكر معه حجة ظاهرة، والبينة حجة قوية، ولهذا لما ضعفت حجة المدعي ألزمت الحجة القوية والبينة القوية، ولما قويت حجة المدعى عليه كانت حجته أضعف وهي اليمين. معنى هذا أن المدعي حجته كما قيل غير ظاهرة، والمدعى عليه حجته ظاهرة. مثال ذلك أن يدعي رجل على آخر أن الأرض التي بيد فلان أنها ملك له، فالآن الدعوة دعوة المدعي عليه دعوة خفية لأنه يدعي أن هذه الأرض له وأن فلان تسلط عليها، والظاهر المعروف عند الناس أنها ملك لفلان وهو يتصرف فيها. فواضح هنا أن دعوة المدعي ضعيفة وخفية، وأن ما عليه المدعى عليه حجة قوية. فلو أنه أعطي المدعي بمجرد اليمين لتجرأ الفسقة أن يدعوا ما شاءوا ثم يقسمون عليه ويأخذون أموال الناس. فجعلت البينة القوية التي يصعب تحققها في جهة المدعي عليه لأن أصله ضعيف، ولأن دعواه ضعيفة وغير ظاهرة، ولأن المدعى عليه حجته قوية وظاهر الحال أنه متمكن من ماله، فبهذا جعلت اليمين تدرأ عنه وهي أضعف من البينة. لما؟ لأن اليمين منه هو، فهو لا يحتاج إلى تكلف، وإنما يقسم فيبرأ بقسمه، بخلاف البينة فهي تحتاج إلى شهود أو إلى قرائن فهي قوية. فمن هنا قيل إن الشارع نظر إلى حال المدعي والمدعى عليه، فجعلت الحجة القوية وهي البينة مطلوب بها المدعي، وأن الحجة التي هي دونها وهي اليمين إنما هي في حق المدعى عليه. ثم إن العلماء مع تقريرهم لهذا الأصل اختلفوا أيضا في المدعي والمدعى عليه، فقيل إن المدعي هو الذي يدعي في أمر خفي، والمدعى عليه الذي معه الظاهر. فالمدعي هو الذي يدعي في أمر خفي، والمدعى عليه معه الظاهر، مثل الخصومة في هذه الأرض، أو الخصومة مثلا في إبل أو في طفل يعني نشأ في بيت فلان، ثم يدعي آخر أن هذا ابنه وأنه حصل يعني خطأ في إلحاقه بتلك المرأة في المستشفى، فهنا يحتاج إلى بينة. فإذا ثبت بالبينة والتحاليل ووجود الخطأ ووجود التفريق وتوضع الأمر حتى تبين، تكون هنا البينة قوية ويستحق بها هذا الابن. وإذا لم يستطع فإنه ليس له إلا قسم المدعى عليه. فهنا أمر ظاهر وهنا أمر خفي. وقيل إن المدعي هو من إذا سكت سكت عنه، من إذا سكت سرق، المدعي من إذا سكت سرق، والمدعي عليه من إذا سكت لم يسرق. المدعي هو من إذا سكت سرق، لأن المدعي يطلب، فأحدهما يدعي أرضا في يد آخر، فلو سكت المدعي، لو سكت هذا الذي قدم الدعوة فهذا هو المدعي، وأما المدعى عليه فإنه لو سكت لم يسرق، وإنما يلزم المدعي بالبينة. وبهذا يتبين أن ضبط المدعي والمدعي لا بد أن ينظر في هذه المسائل، لأنه قد يحصل تنازع في بعض المسائل ولا يعرف المدعي والمدعي عليه. مثل أن يوجد اثنان يختصمان في الطريق فيما كل واحد منهما يقول هذا المال لي، فأيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ لو قلنا أن المدعي هو الذي إذا سقط سرق فهو الذي ليس بيده المال، لأنه لو سقط سرق ويكون المدعى عليه هو الذي بيده المال. ولو قلنا أن المدعي هو الذي يدعي في أمر خفي وذاك يدعي في أمر ظاهر، يجب أن يدعي في المال ويصفه وصفا يظهر منه أنه له والآخر ليس له هذا الوصف، فهذا معه الظاهر والآخر ليس معه الظاهر. ومن هنا لا بد من تمييز المدعي من المدعي عليه حتى تنزل هذه القاعدة على أصلها، وأن تكون الهيمنة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر. ثم إن العلماء أيضا نظروا في مسألة المدعي، وهو أنه هل كل مدعي يطالب بالبينة؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعض أهل العلم أن كل مدعي يطالب بالبينة ولا تطلب البينة من المدعي عليه، وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله وقول الإمام البخاري صاحب الصحيح، وقال به بعض أهل العلم، وهو أن البينة دائما تكون من المدعي لهذا الحديث. وعلى قول آخر وهو قول الإمام مالك أن البينة تكون مع أضعف المدعيين، وأن اليمين تكون مع أقواهما. وهذا مرجعه إلى المسألة السابقة، وهو إلى الأمر الظاهر وإلى ما يخفى، فيقولون أن البينة إنما تكون لمن ضعفت حجته، ولا اليمين تكون لمن قويت حجته، لأن الأصل في هذا كما قيل أن أحدهما يدعي الظاهر والآخر ليس معه الظاهر، ولهذا يجعلون دائم مثل إذا جاءت قرينة تدلوا على ترجيح أحد الخصمين فيكون خصمه هو الذي يطالب بالبينة، ولا ينظر لكون هذا مدعي أو مدعى عليه، لأن هذا معه قرينة، فالقرينة إذا تعززت باليمين قوية والأول ضعيف ويحتاج إلى بينة. واستدلوا لهذا بحديث القسامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي القسم، فقالوا هذا دليل على أن المدعي أنه قد يقسم، وأن المدعى عليه قد يكون هو الذي يطالب بالبينة، والخلاف مستور بين أهل العلم، وما زال الصباح يختلفون في هذه المسألة كما هو مقرر في كتب الفقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنفق، في بعض الروايات على المدعى عليه، واليمين هو يمين بالله عز وجل وهو ما يعتد به في الأيمان، ولا يقبل من الأيمان إلا القسم بالله عز وجل. فلو أقسم رجل بوالده أو بالصالحين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه اليمين ليست صحيحة، وإنما الأيمان هي ما تكون بالله عز وجل. أو أقسم بالطلاق أو بغيره فإنه لا يعتد بهذا، وإنما يعتد بالقسم بالله عز وجل. فاليمين على المدعى عليه. ثم اختلف أيضا هل كل مدعى عليه يطالب باليمين أم لا. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كانت هناك قرائن فإنه لا يطالب المدعى عليه باليمين. مثل أن يدعي أحد الفساق على أحد أصحاب المروءة والفضل أنه غصبه أو سرقه، فقالوا لا يطلب المدعى عليه باليمين لأن القرائن هنا سمع من هذا، ولأن هذا بعض الفجار قد يتسلطون على أهل الخير والصلاح لقصد أن يقسموا، كما يقول بعض الفساق يقول سأحلفه في المحكمة أو في مكان كذا. فإذا عرف هذه القرائن فإنه لا يطلب من المدعى عليه اليمين، وإنما يطلب هذا بالبينة، فإذا أثبت وإلا فإنه لا يستحق شيئا. بل قال الإمام مالك إنه يعذب إذا ادعى على أهل المروءة والفضل بدعوى تأباها حاله، فإنه يعذر المدعي عليه إذا لم تكن له بينة. وقيل إنه لا بد من البينة لعموم الحديث، وهذا أيضا مرجع إلى العمل بالقرائن، إنه إذا نظر إلى القرائن وما يقوم بأحد الخصمين دون الآخر فإنه قد يقتضي تلبيح أحد الأمرين. هذا ما جاء في معنى الحديث، وهو حديث عظيم وأصل وقاعدة من قواعد القضاء الشرعي، وعليها مدار نظر القضاة. ولهذا فنقل الإمام ابن المنذر إجماع العلماء على هذا، وإن كانوا يختلفون في بعض الشواهد في مسألة البينة ولما تثبت، وكذلك في بعض المسائل المتقدمة التي يختلف فيها نظر العلماء بحسب اجتهادهم وبحسب فهمهم للنصوص. ومما ينبه إليه في هذا الباب يعني موضوع القسامة، والقسامة هو أن يقسم قوم على آخرين أنهم قتلوا وليهم، فيقسم 50 رجلا 50 وليا. قال العلماء والقسامة يعني تخالف الأصول في عدة مسائل، منها أن الأصل في الشهادة أنه يقبل فيها شاهد عدل، وفي القسامة لا يقبل إلا هذا القدر وهو أن يشهد 50 شاهدا. ومن الأصول قالوا التي تخالف فيها القسامة الأصول الأخرى أن هؤلاء يقسمون على رجل أنه قتل وليهم ولم يروه، وإنما يقسمون بغلبة الظن، يقسمون بغلبة الظن. ومن الأصول قالوا أيضا أن المدعي هنا هو الذي يقسم، في حين أن الأصل أن المدعى عليه هو الذي عليه البينة. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن هذه المسألة مسألة المدعي والمدعى عليه، أنه لا بد أن ينظر إلى أقوى الرجلين بحسب ما يظهر في الخصومة بينهما، فتكون اليمين في حق القوي وتكون البينة في حق الضعيف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولسلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، من أين أحرم من الفندق أم من الميقات؟ هل يجوز لي أن أغتسل من الفندق وألبس الإحرام ثم أحرم من الميقات؟ الإحرام يطلقه بعض الحجاج ويقصدون به أحد أمرين، منهم من يريد به المقصد الصحيح وهو نية الدخول في المسجد، فالإحرام الذي هو نية الدخول في المسجد يكون من الميقات. وقد سئل الإمام مالك عن الإحرام من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أريد أن أحرم من المسجد، قال له أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطريق، قال يا إمام إنما هي أمياء، قال إني أخشى عليك الفتنة ومخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هو أن يكون الإحرام ونية الدخول في النسك من ذي الحليفة من أديار حليفة. وأما إذا كان يقصد بالإحرام كما يقول بعض الحجاج هو أن يلبس الملابس ملابس الإحرام، فهذا لا بأس أن يغتسل ويلبس الملابس في الفندق، ولكن النية تكون في الميقات ولا بأس به، العبرة بالنية أن تكون في الميقات. وأما الغسل ولبس ملابس الإحرام فلا بأس أن يكون في الفندق أو يكون في الميقات، الأمر في هذا واضح. بارك الله فيكم. يقول هل الطلاق وقع عبر الهاتف؟ نعم، إذا كان وقع من الرجل سمعته المرأة أو بلغها حتى لو تسمع فإن الطلاق يقع من الرجل، ولكن لابد أن يبلغ المرأة حتى تعرف هذا حتى تعتد. الطلاق يقع سواء كان بالهاتف طاغي أو بغيرها من الوسائل إذا ترفض به. بارك الله فيكم. يقول هل هناك تحريم في الجلوس ووضع اليدين خلف الظهر او احداهما؟ ورد في بعض الصور ان منع في وضع اليد او الاتساع على باطن اليد وجعلها وراء الظهر. بارك الله فيكم. يقول السائل حدثت فيما مضى ووقعت في مشكله، حيث اني لما رميت جمره العقبه وحلقت ولبست ثيابي وقبل طواف الإفاضة وقعت في ذنب عظيم وهو الاستمناء، فهل فسد حجي ويجب علي قضاؤه؟ أما رمي جمرة العقبة في اليوم الأول إذا تركه فهو واجب وهذا يجبر بذنب. وأما الاستمناء فإن أهل العلم قد اختلفوا فيه، هل يلحق بالاجتماع فيفسد به الحج أو لا؟ هنا اختلاف بين اهل العلم ومثل التحتاج والترجيح. بارك الله فيكم. يقول السائل ارجو ان توجهني، فاني قد اشركت على نفسي في شبابي كثيرا واسعى دائما الى التوبه، واجد اني افكر دائما في الذنوب الماضيه، ولما اتذكر قوله تعالى ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء مسياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، لما اذكر هذا يصيبني قنوط شديد حتى اني لما ادعو اشعر باليأس. الياس لا يجوز، وهذا من الجهل بالله، فالياس من رحمه الله جهلا بالله، فحسن الرجاء بالله عز وجل من العلم بالله. فالله عز وجل هو الذي قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، وقال قل للذين كفروا ان ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا خطاب الكفار أنهم إذا انتهوا عن الكفر وتابوا يغفر لهم ما قد سلف، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل التوبة إذا صدقت في توبتك وأخلصت أن يدعو الله عز وجل في هذه التوبة وأخلعت عن الذنب، وإذا كانت هناك حقوق للناس تخلصت منها إن شاء الله هذه التوبة مقبولة ولن يضرك ما مضى من الذنوب. وهذا من تلبيس الشيطان، فإنه كان يلبس عليك المعاصي ثم الآن يلبس عليك للقنوط من رحمة الله عز وجل. فاستمر على توبتك وعلى طاعتك وأبشر بخير، فإن الكافر إذا تاب من الكفر فإنه لا يؤاخذ بذلك، فكيف بالعاصي؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل رجل حج عن نفسه حجة الفريضة وأراد أن يحج مرة ثانية وله ما يكفيه لأداء الحج مرة ثانية ماثلة عن نفسه، ولكن عرض عليه حج بدل بمال، فما الافضل في حقه ان يحج عن نفسه ماثله او يحج عن الميت الذي لم يحج؟ اذا كان حج عن الميت الذي لم يحج ولم يعقد على ذلك اجر هذا اكثر، لان نفعه تؤدي. واما ان كان حج باجر عن الميت فهذا الحج النافل الذي عن نفسه اولى واكثر، لأن فيه خلاف بين أهل العلم. إذا كان ما حج إلا ليأخذ الماء، أما إذا حج من غير ماء أو إنما أخذ النفقة التي يتبلغ بها حج عن غيره فهو في ذلك أجر، والصدقات أو أعمال البر تتفاضل باعتبار تعديها، فالأعمال الصالحة المتعدية أفضل من الأعمال المقتصرة. وهذا إذا كانت مقارنة بين في مثل هذه الصورة بين النافلة وبين إبراء ذمة الميت. وأما إذا كانت فريضة فإنه لا يجوز له أن يتنفل أن يحج عن غيره وهو لم يؤدي فريضة. بارك الله فيكم. يقول السائل: حج والدي وليس له مال يشتري به الهدي، هل يجب علي أن أدفع له المال؟ وهل يجوز أن أعطيه من الزكاة ليشتري به الهدي؟ إذا كان الولد غنيا فيجب عليه أن يعطي والده إذا احتاج إليه، وأما إذا كان الولد فقيرا وكان هناك مال للزكاة من غيرهما فأعطي الوالد، فالوالد إذا أخذ هذا المال ويتصرف فيه يهدي منه أو يأخذه لنفسه، فإن مال الزكاة إذا أعطي لمستحقه هو مال الله يتملكه وينفق منه ويفعل فيه ما شاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا حج والدي حج الفريضة معي وأنا حج نافلة ولم يكن عندي إلا مبلغ هدي واحد، فهل أبدأ عن نفسي أو عن والدي؟ ابدأ بنفسك، الإنسان يبدأ بنفسه، فإذا بقي شيء تعطي والده، إلا أن يكون هناك ضرر أو عجز يلحق والدك في أن يقوم بالبدل وأنت قادر، لأنه إن لم يمكنه الهدي ينتقل إلى الصيام. فإذا كان والدك يعجز عن الصيام أو يضعف عنه فصوم أنت وتعطي والدك قيمة الهدي، وهذا من الضغط به، وإلا في الأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه، لكن إذا كان هناك مصلحة راجحة فلا بأس، مثل الوالد، والوالد حقه عظيم، ولو قدمه على نفسه أيضا مع عدم المشقة يعني يرجع إن شاء الله له خير. وكان الأصل أن يبدأ الإنسان بنفسه في الواجبات، لكن إذا قدم الوالد وآثره يعني يرجع له خير. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمحرم أن يقصر من شعر رأسه ويمتنع عن الحلق حتى بعد أداء مناسك الحج؟ نعم، يجوز له أن يقصر لنفسه، لكن التقصير المشروع وهو أن يعمم الرأس بالتقصير. أما ما يفعله بعض الحجاج يأخذ يعني من جانب من الرأس يعني بعض الشعرات ويقصر، فهذا ليس التقصير المشروع، بل قال بعض أهل العلم هو تقصير في النسك، فليس هو من التقصير الذي يشرع في الحج والعمرة. بارك الله فيكم. يقول: عندما يحتلم المحرم ويقوم بغسل ملابس الإحرام من الجنابة، هل يستطيع أن يلبس ملابس المحيط إلى حين أن تجف ملابس الإحرام؟ لا، لا يجوز له أن يلبس المحيط، وإنما يلبس ما عنده من الملابس الأخرى يستدر الإحرام، فإن لم يجد فلا بأس أن يلبس المحيط لكن على غير هيئته. يعني ما المقصود بالمحيط؟ هو أن يعني يدخل الأعضاء في اللباس الذي هو معد لذلك، فإذا كان هناك ثياب والتف بها من غير أن يدخل الأعضاء فيها فإن هذا ليس بمحيط، يجب أن يجعل الثوب على وسطه ويستجر به، هذا نبع، أو كذلك بعض الملابس الأخرى. نعم. بارك الله فيكم. يقول: مات أبي وأمي علما بأن أمي سبق لها الحج والعمرة لكن أبي لم يحج، فهل يجوز لي أن أحج عنهما أو أن أعتمر عنهما معا؟ يقدم الوالد، لأن الوالد الذي لم يحج مقدم على الأم، لأن الأم أسقطت الفريضة، أما الوالد فلم يسقط الفريضة. بارك الله فيكم. يقول: أنا الآن قادم من الجزائر للحج والعمرة، هل نحرم ونلبي من المدينة؟ إذا أتيت إلى المدينة فأنت تحرم من ميقات المدينة، لأنك أتيت على الميقات فأنت من أهلك. بارك الله فيكم. يقول: رجل له أرض ومستهزئ أن هذه الأرض له هي في يده وليس له أي فك بالأرض، فجاء رجل فقال: هذه الأرض لجدي، وجد هذا أخذها ظلما بقوة السلطان قبل 100 سنة، وهذه البصيرة فك بالأرض وحدودها وشهود. على كل حال هذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء، هذه المسألة قسمات بين الناس لا يسأل المفتي فيها، وإنما يرجع فيها إلى القضاة الذين يقرون فيها وينظرون في البينات، وعند ذلك يعني يحكم فيها. ولكن النصيحة قبل هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدعي في شيء بغير يقين بمجرد ما يسمع. أما إذا كانت هذه البينات أو غيره فإنه يقرأ، أما إذا كانت أمور ظنية فإنه لا يقرأ. كان يسمع من الناس أن جد فلان أخذها من جده ويرفع دعوة وهو لا يعلم، قد يكون بعض الناس لا يدركون وما تبينوا الأمور، لا يجوز له أن يقدم على شيء، خصوصا بعد تقادم العهد. كان هذه الأرض بيد فلان وقبله والده ولم يدعي فيها، ومات جده ولم يدعي فيها، ثم جاء هذا الخطيب يريد أن يقصد عليه أن يتبين، فإذا ثبت بعد ذلك يبين واضح فله ذلك. هذه نصيحة، وإلا فالأصل في هذه المسائل يرجع فيها إلى القضاء. بارك الله فيكم. يقول: لدي حمام للاغتسال فأجرته لرجل آخر علما أنه يأتونه النساء في النهار والرجال في الليل، فما حكم هذا المال؟ وإن كان حراما فبماذا تنصحني؟ جاء النهي عن المرأة يعني أن تخلع لباسها في غير بيتها، فدخل العلماء منه تحريم ذهاب المرأة للحمام، هذا معروف قديما. ولهذا على هذا القول فإن هذا الحمام لا يجوز إذا كنا النساء يرتدن هذا المكان، ولا شك أن الاحتياط والورع هو تجنب الأمور المستبدة. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز استعمال في بطانية على الإحرام أثناء النوم، وكذا لبس الشنطة على الظهر أثناء يوم عرفة، وكذا التزام المخيط؟ لا بأس بهذا، البطانية ليست من المخيط، وبعض الحجاج يتوهم أن هذه البطانيات أو غيرها من الشراشف وغيرها إذا كانت أطرافها مكفوفة يظنون أنها من المخيط، ليست مخيط. المخيط هو ما كان مفصلا على هيئة البدن حتى ولم يدخل فيه خياطة فإنه مخيط، أما هذه الأشياء لا تقنع المخيط. وعلى هذا فلا بأس أن يعني يستجر أو يجعل رداء من هذه الأشياء، أو أن يحدد الملابس كأن يلبس أكثر من إحرام لا بأس به، وكذلك حمل الشنطة على الظهر لا بأس به، وأيضا ماذا؟ التزام لا بأس به أيضا، التزام لا بأس به وإن كان فيه خياطة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: حاج جاء من اليمن وجاء مباشرة إلى المدينة بغير إحرام، ثم يذهب من ميقات المدينة إلى مكة ويحرم من المدينة، هل عليه شيء؟ نعم، إذا جاء يريد زيارة المدينة وأما إذا كان يريد مكة فليس له يعني أن يتجاوز ميقات أهل اليمن يمنا إلى المدينة، لكن السفر الذين يكون من اليمن وهم يريدون المدينة لا يريدون بسفرهم هذا العمرة أو الحج، وإنما أرادوا الزيارة، فلهم أن يتجاوزوا الميقات، ثم إذا أرادوا الإحرام يحرمون من ميقات أهل المدينة. بارك الله فيكم. يقول السائل: صليت الفجر ثم نمت في المسجد النبوي، وبعد ذلك قمت من النوم فوجدت نفسي على نجاسة، فهل علي شيء وأنا في المسجد؟ ما المقصود بالنجاسة؟ يقصد يعني وجود شيء حصل منه عند النوم، فيجب عليه أن يغسل يعني ملابسه وينبه المسؤولين إذا كان هناك شيء يعني أصاب الفرش، حتى فرش لو ترفع كما هو حاق من العناية في المسجد وكذا المسؤولين. وأما إذا كان يقصد الاحتمام فإن المني ليس بنجس، ولكن أيضا إذا أصاب الفرش فإنه ينبه على ذا حتى يقتنع بهذا وينظف، ليس لأنه نجس لكن لأن الناس تعودوا على يعني خلو هذه الفرشين كل ما قد يستقبل أو يتحدث به، وعليه أن يغتسل إذا احتلم، إذا كان قد احتلم عليه أن يغتسل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: كنت أحمل بنتي في الطواف وكانت الكعبة عن يمينها، فهل طوافي بها على هذه الهيئة على هذه الهيئة صحيح، علما بأن وضعها على هيئة تكون فيه الكعبة عن يسارها صح؟ إذا كانت محمولة لا بأس بهذا، وإنما المقصود في الطائف هو أن يطوف ويجعل الكعبة عن يساره، فهذه لها حكم من يحملها وإن تجعل الكعبة عن يساره، فلا تشق على نفسك، لأن الأصل للأطفال أنهم إذا حملوا إنما يحملون ووجوههم مقابلة لوجه الحامل، فلا بأس بهذا لأن طوافها صحيح ولها حكم، يعني من يطوف بها لأنها لو قيل بها لكنها لم تتحرك، ولكن لها حكم يعني من يطوف بها في الحركة، وكذلك في طوافه يعني وهو يحاذي البيت بيساره. ولهذا ذكر العلماء أن الصغير إن عجز عن بعض الأشياء فإنه يقوم بها من يقدر عليه، السنية وغيرها والتزام المناسك وكذلك الفدية. بارك الله فيكم. يقول: طلب مني بعض الإخوة بحج عن بعض أقاربه وأعطاني نفقة الحج، لكني سوف أسافر مع إخوة آخرين بسيارتهم وسأكون تحت ضيافتهم، فهل يجوز لي أخذ المال الذي أعطاني للحج عن أقاربه علما بأني في حاجة ماسة له؟ هذا يختلف فيه بحسب التوفيق، فإذا قال خذ هذا المال وتنفق منه في حجك فليس لك إلا ما أنفقت منه، وإذا قال خذ هذا المال وحج عن قريبي فهو كالعوض فلك أن تأخذه. فهناك فرق بين أن يقدر أن يكون هذا المال هو للنفقة فيقول أعطيك هذا المال لنفقتك في الحج فليس لك إلا ما أنفقت، فإذا وجدت من استضافك هذا من تذكير الله ولم تنفق هذا المال. وأما إذا قال خذ هذا المال وحج عن قريبي وهذا المال لك زاد أو نقص فلك هذا المال على هذه الصورة الثانية. بارك الله فيكم. يقول: خطب أخي امرأة من أهل قريته واتفق مع أهلها بحضور الشهود على المهر، لكن تراجع أخي عن هذه الخطبة قبل العقد الشرعي، هل يجب عليه دفع نصف المهر أم لا مع العلم أنه لم يحصل العقد الشرعي؟ إذا لم يحصل هناك عقد فليس لها يعني شيء، إلا أن يكون هناك شيء بالمعروف مثل أن يعني يحدثها فترة من الزمن في الخطبة ثم لا يقدم فله أن يعطيها ويحسن إليها. وأما إذا كان ما حصل هناك عقد أو أنه لم يسمى المهر إذا كان قبض هذا له حكم، فإذا كان لم يسمى شيء وإنما مجرد يعني الكلام فإذا حدثها عن الأزواج ففيه إضرار بها وله أن يعطيها شيئا لما يلحقها من الضرر. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أحج عن أبي، فهل أذكر اسمه مع العلم بأنه سبق لي الحج؟ لو لم يذكر الاسم حج خمس ثلاثة ولو ذكره قال لبيك اللهم حجا عن أبي فلان ثلاثة. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل نوى الحج ولكن كان يحضر النية من سنة إلى سنة أخرى توفي ولم يحج، فهل عليه إثم أم ماذا؟ إذا كان هذا التأخير بغير سبب وإنما هو للتفريط والكسل فإنه يلحقه إثم ويسرع أن يحج عنه، وإن كان لغير كسل وإنما هو لظروف كلما جاءت سنة حالت بينه وبين الحج ظروف أو مرض أو حاجة فهو غير آثم بهذا، ولكن على كل حال يحج عنه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ثبت في السنة الصيام في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ نعم، هذا الذي عليه بعض أهل العلم، وأن الصيام يسرع بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل السرع إلى قدر الله من هذه العشر، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم عمل دون عمل. وأما ما جاء في حديث عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قيل أنه لم يصم العشر كاملا، وقيل إنما تحكي ما عرفت. وعلى كل حال فلو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم من العشر فإن اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من صيام العشر فإنه قد يكون هو الأولى في حقه عليه الصلاة والسلام. ومعروف ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد العظيم بين الناس، فقد يترجح يعني عنده شيء على الصيام مع أن الصيام مشروع، ففي حق من لم يصل لأن يدخل فإن الصيام في حقه مشروع. وعلى هذا قدم بعض أهل العلم بل هو الصحيح أنه إذا وجد القول من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل فإن القول مقدم لأن القول تشيع للأمة، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لبعض الأمور لا يدل أن هذا غير مشروع، وإنما قد يكون للاشتغال بما هو أعظم أو لبيان أن عدم الصيام أنه أيضا لا بأس به أو غيرها من مسائل الأصل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز إدخال المصحف أو ما شابهه إلى بيت الخلاء إذا اضطر؟ لا ينبغي للمسلم يعني أن يدخل بالمصاحف في الأماكن التي لا تليق، وما يخشى أيضا من أن تقع في هذه الأماكن، وهذا خطير. فعلى المسلم أن يعظم كتاب الله عز وجل، إذا دخل هذه الأماكن أن يجعله في مكان يعني يليق به، وإذا خشي أن يقصد، فقال بعض أهل العلم إذا كان مستورا ولم يكن ظاهرا ويتحرك من وقوعه، ولا سيما الأخوات والأحسن والأورع في هذا، أن يتجنب هذا الأمر ويجعله في الخارج أو يسلمه لآخر يعني يجعله عنده حتى يخرج، هذا أخوات الدين. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف كان تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما المقصود تشهد للصلاة؟ تشهد للصلاة معروف، أي ما ورد في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية، هي موجودة في يعني كتب الفقه ومبينة جاءت في الصحيح وكتب السنة. وإذا كان المقصود بالتشهد يعني الشهادتين، فكذلك أيضا تلقب الشهادتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار في التهليل وفي غيره. بارك الله فيكم. يقول: لدي معصية كلما أتوب منها أبقى على ذلك، لكن أضعف ثم أتوب وأعود وقد أرهقتني، فما الأمر؟ عليك أن تستمر في التوبة، كلما جاءت معصية جدد التوبة واسأل الله عز وجل الثبات على الأمر وتجنب الأسباب المضغية إلى المعصية، لأن المعصية لو تأملها العاصي وجد أن لها أسبابا فتجدد بتجددها، فإما أن تكون البيئة التي أنت فيها يعني غير صالح، انتقل إلى بيئة أخرى. ولهذا جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 رجل ثم سأل آخر هل لي من توبة، فقال له ليس لك توبة، فقتله وأكمل به المئة. ثم جاء إلى عالم فسأله قال: ومن يقول بين صوبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن ينتقل ويهاجر إلى بلد، ثم قتل بين بلدين. فإذا كما جاء في الحديث، فأحيانا قد يكون السبب هو البيئة، أحيانا قد يكون السبب يعني من سمع خاص، وأحيانا قد يكون السبب من جهة التعرض للفتن، أو يكون السبب أحيانا من التهاون في هذه المعصية، يعني يظن أن الأمر عليه أن يتأمل النصوص فيها وأن يتأمل عظم من يعصي، كما قال الإمام الشافعي: من هم بالمعصية فلا ينظر إلى صغر المعصية وإنما ينظر إلى عظم من يعصي، ثم يكثر من قراءة القرآن والذكر والتلاوة، لأن الشيطان يسر ممن يتلو كتاب الله عز وجل خصوصا يعني سورة البقرة، والمعاصي إنما سببها ضعف النفس أو تلبيس الشيطان، فإذا قوى نفسه بالطاعة واستعاذ من الشيطان فإنه بإذن الله يوفق للثبات على الطاعة. بارك الله فيكم. يقول السائل: من وقع في الزنا هل تقبل حجته إذا حج إذا تاب وصدق في توبته، وماذا يقول في حجه لتقبل توبته؟ نعم، إذا توب إن شاء الله، إذا تاب إن الله يتوب عليه، ولكن عليه أن يندم على هذه المعصية وعلى هذا الأمر العظيم، وأن يتذكر المعصية، كما قال بعض أهل العلم: لا زالت المعصية بصاحبها حتى تدخله الجنة. كيف المعصية تدخل صاحبها الجنة؟ أنه كلما تذكرها ندم وتاب ودمعت عينه وندم ندما عظيما حتى يدخل الجنة. وقال في المقابل: ولا تزال الحسنة بصاحبها حتى تدخله النار. كيف تدخله النار؟ يستخل بها، كلما تذكرها قال: أنا أنا وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، ويغرق الشيطان في نفسه الأسد. فلهذا قالوا: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. يقصد هذا من المعاصي لذاتها، ولكن ما يحصل أحيانا المعاصي من الندم والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان تذكر المعصية فإنه لا يستهويها بل يندم ندما عظيما. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت أعمل مع ولدي في التجارة وعملت مشروعا آخر لي من مالي الخاص بي، في وسط الأعمال تعثرت ماليا وأخذت نقودا من أبي لإنهاء الأعمال، وقد رديت المال إلى أبي مرة أخرى. هل أبي وإخوتي شركاء معي في هذه التجارة مع العلم بأننا في معيشة واحدة؟ هم بحسب عملهم معك، فإذا كانوا يعملون معك بأجر فلهم أجورا، وإن كانوا يعملون لك شركاء فهم بحسبك، وإن كانوا يعينونك ولا يريدون شيئا فالمال معك. أو كذلك إذا عمل الإبن مع أبيك وهو يريد إعانة أبيك فلا يقل بعد ذلك أنا أعين أبي، لا بد أن أقبل شيئا أكثر من أخوتي. ونفس الفرق بين من يعمل مع أبيه لإعانته وبره وبين من يعمل مع أبيه وهو أجير يطلب أجرا، فالأجير يعطى حقه. وأما إذا كان يعمل لإعانة أبيه من أجل البر فهذا وهبه لأبيه وليس له في المال شيء. وكذلك الإبن الأب مع ابنه إذا وهب نفسه لابنه يعمل معه يعينه، فليس للأبناء أن يقولوا لهذا الإبن لهذا الأخ أعطنا حق أبينا لأنه يعمل معك، لأن الوالد يعين ابنه ولا يريد أجرا، فإذا أراد الأجر يعطيه أو إذا كان شريكا أعطاه حقه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا سائق من الأردن وأنا الآن في المدينة وأريد أن أحج متمتعا، أريد أن أفعل العمرة ثم أريد أن أسافر إلى جازان ثم أعود يوم الترمية، فماذا أفعل حينئذ؟ أن تحسب العمرة السابقة من أين أحرم؟ إذا أتيت من جازان بعمرة أخرى كنت متمتع بالاتفاق، لأن هذه العمرة التي أتيت بها السفر الجديد هي عمرة التمتع. وأما العمرة الأولى إذا كنت مقيم في جازان فبعض أهل العلم يقول إذا رجع المعتمر إلى بلده وأتى من بلده ملبيا بالحج فهو غير متمتع، ومنهم من يقول أنه مقيم فهو أنه غير متمتع إذا رجع إلى بلده إذا كان هو مقيم في جازان. وأما إذا كان بلده أبعد فإنما رجع إلى بلد دون بلده فهو متمتع. ومن أهل العلم من يقول إذا تجاوز المعقول فهناك ثلاثة فقط، منهم من يرى أن الرجوع إلى البلد هو الذي يقطع التمتع وهذا واضح، ومنهم من يقول أن يسافر وراء المواقيت ولم يصل إلى بلده كالذين يأتون بالمدينة مثلا فهل ينقطع التمتع. من أهل العلم يقول إذا سافر إلى المواقيت انقطع التمتع، ومنهم من لا يرجع، فالصحيح أنه لم يرجع إلى بلده فهو متمتع للمسكين في سفر واحد وهذا الأقوط له. فينظر إذا كان مقيم في جزان ولم يعتمر، إذا كان غير مقيم فيها ولم يعتمر فهو متمتع، وإذا كان مقيم ورجع إلى جزان وهو بلده المقيم فيه وأحرم بحج ولبى به فهو محرم في نسكه للحج والعمرة الأولى انقطعت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: اشتغلوا بسوق ملابس جلدية للنساء والرجال والنساء أجنبيات، هل أبحث عن عمل آخر حيث إني معرض للفتنة؟ نعم، إذا كان تعمل في محل تتعرض فيه للنساء المتبرجات وتخشى على نفسك الفتنة فيجب عليك ترك هذا العمل. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل غير مسلم يطلب مني أن أعطيه مصحفا مترجما معانيه إلى اللغة الإنجليزية أو حتى جزء من مثل جزء عام أو ثلاثة أجزاء من القرآن، وذلك بقصد الهداية إلى الإسلام، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز أن يعطى المصحف، ولكن لا بأس أن تعطيه كتابا فيه دعوة إلى الإسلام وتبين له العقيدة الصحيحة، لا بأس. أما المصحف أو أجزاء منه فإنه لا يعطى الكافر، وإنما يعطى بعض الكتب التي يعني يستفيد منها ويدعى إلى الإسلام، فإذا نطق بالشهادتين ودخلت الإسلام فلا بأس أن يعطى ويؤمر بالاغتسال فيعطى المسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من مرض فترك الصلاة في وقت المرض ولم يوجد في القرية من يحثه على أدائها، فقدر الله تعالى أن مات وهو لا يصلي مع العلم أنه يجهل ما كان يجب عليه، فهل يجوز أن أعتذر عنه وأدعو له بالرحمة والمغفرة؟ نعم، إذا كان يصلي ثم مرض فظن أن الصلاة في حاله لا تجب عليه ولم يوجه وأنه معذور بتركه فهذا لا شيء عليه إن شاء الله لأنه جاهل، ويجوز أن تحج وتعتذر عنه وتدعو له. بارك الله فيكم. يقول: ما هو الدعاء الذي يقال لكي لا يتفاجر الرجل وزوجته؟ هناك دعاء مخصوص، ولكن من الأشياء التي تجلب المودة والرحمة بين الزوجين هو القيام بأمر الله عز وجل. إذا اتقى الرجل في زوجته واتقت في زوجها، جعل الله عز وجل بينهما المودة والرحمة. كذلك من الأشياء المحببة إلقاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم ألقوا السلام بينكم. فهذا بين المرأة وزوجها وبين المسلمين، إذا ألقى السلام بينهم وألقوا السلام فإنه هذا موجب المحبة. وكذلك الإحسان إلى بين الزوجين فإنه موجب للمحبة والمودة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها والعفو والصفح. وكذلك أيضا مراعاة الأحوال والظروف التي قد يضع فيها أحد الزوجين بالنظر إلى الآخر، كل هذه الأمور التي توجد المحبة بسببها، لأن النفوس جبلت على حب الإحسان والرحمة والصبر والتحمل. ومهما بلغ الرجل إن لم يقم بهذا، فلو فعل ما فعل فإن بكل إساءة فإنه يبتعد عن أهله وعن زوجته وعن أبنائه لمخالفته. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم ورحمة الله وبركاته.